باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول يدل على جواز لبس الحرير للحكة والمرض الذي يكون الحرير من دوائه، فإذا لبسه من أجل الحكة التي تنفعه ينفعه لباسه لها فلا بأس، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام وعبد الرحمن عوف في لبسه لحكة كان بهما، فإذا صار دواء لذلك فلا بأس، لقوله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبالأحاديث الثانية والثالث الدالة تحريم افتراش جلود النمور والسباع والركوب عليها، ولا يجوز افتراشها ولا الركوب عليها، سواء جلد نمر أو أسد أو ذئب أو كلب أو غير هذا، سد لذريعة استعمالها، فلا تفترش ولا تجعل على السروج يركب عليها، بل يجب اجتنابها. ولعل العلة في ذلك والله أعلم ما فيها من الخبث، لأن ملابستها وافتراشها والركب عليها قد ورث شيئا من أخلاقها الذميمة من سبعيتها، فالحاصل أنها لا يجوز لبسها ولا افتراشها ولا جعلها مخاد ونحو ذلك. وفق الله جميعا. وسائل الدعوة توقيفية، هذا الصحيح ولا؟ وسائل الدعوة اجتهادية مين بتوقيفية، توقيف العلم، لابد من العلم، وهذه سبيلا من الله بصيرة، يعزي العلم ينفذ العلم بالكتابة أو بالكلام أو بالهاتف أو بأي وسيلة يستطيعها في الدعوة إلى الله. أحسن. نعم. تقول إن لها ابناء عندها سنة خمس شهور ترضيعة وتريد الحج هذا العام لأجل هذا الأمر، تريد أن تفطمها، هل عليها شيء؟ إيش؟ عندها سنة وخمس شهور وتريد أن تفطمها ليمكنها أن تتركها وتحج، تقول عليها يعني شيء في هذا مع أنها ما لها بديل. تشعره في زوجها إذا كان ما في طعمها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تنقل بشيء آخر. الله جل وعلا يقول فإن أراد فصالا أن تراض منهما تشاور فلا تجنح عليه، فصالا فطعم، إذا أراد المرأة أن تخطمها لأقل من سنتين فلا بد من التشاور مع زوجها، فإذا كان فطامها لا يضرها فلا بأس. عفى الله عنك يا شيخ، من قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم فهل عليه الفدية سواء لإماطة الأذى أو لعدم الإماطة؟ طفل واحد ما في شيء عفاه، إن شاء الله كان ثلاثة أظفار أو أكثر يطعم ست مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. ليش قيدناه يا شيخ بثلاثة؟ لأن في كلام العلماء ثلاثة وأربعة. إيه لأجل أظفار، ذكر الأظفار. أظفار جمع. جمع. شيخ بارك الله فيكم، ينقص على جلد النمور الأسد وما شبهه؟ الأسد والنمر والذئب وأشبهها. كل الحيوانات المفترسة. كلها السبع كلها. حكم الأكل قائم أحسن الله إليك. لا بأس، شرب قائم والأكل قائم، لكن الجلوس أفضل. لا أكل نفسه يعني ما أكل. الجلوس أفضل. الشخص لو جمع بين وناس يصيدون عن طريق الصقور يقولون عند تدريب من الصقر نجعل فريسة أرنب أو شيء ننطر ثم يأتي هذا الصقر يتعلم عليه، يقول هل هذا من إنسان حي ما يجوز، وإنسان ميت فلا بأس، مذبوح فلا بأس. عموم الحديث. إيه رسولنا هذا اتخاذ الروح خرضا. الشخص يا شيخ بارك الله فيك، إذا جمع بين الوضوء والغسل كما ذكرتم آنفا فإنه لا محال أنه يمس بعد أن يتوضأ، ربما يمس فرجيه. لا يمسه، ما يستنجي قبل. يستنجي قبل هو يشفي. يستنجي يغسل فرجيه قبل ثم أفضل يتوضأ وضوء الصلاة، فإن كان ما توضأ من الغسل والوضوء جميعا أجى عنده جمع من أهل العلم. عندنا بارك يدخل الأصغر والأكبر. أحسن الله إليك، عندنا في السودان النساء يستعملن بعض الطعام كالدقيق في الطيب لإزالة ما في الجسم من الروائح، فهل في هذا محظور شرعي؟ إيش؟ النساء عندنا في السودان يستعملن بعض الدقيق من الذرة ولا من القمح في الطيب، وبعدين يمسحن به على جلودهن حتى يزيلن الشعر. من باب الدواء. أحسن الله إليك، كيفية رد السلام والرجل هو في السجود أو في الركوع؟ إذا رفع رأسه يشير بيده، يعني ساجدا يعني إذا قام من السجود نعم يشير بيده لعموم الحديث يشير بيده. أحسن الله.